بجمل عروسه هلا بجمل عروسه هلا بالعريس الزين هلا بجمل عروسه هلا بجمل عروسه هلا بجمل عروسه هلا بالعريس الزين هلا بجمل عروسه هلا يا عرس مبروك دمعه لو هذا السلوك بقولك امك وابوك بعون رب البريه هلا يا عرس مبروك أبوك بعون رب البنية هلا بجمل عروسه هلا بجمل عروسه هلا بالعريس الزين هلا بجمل عروسه هلا بجمل عروسه هلا بجمل عروسه هلا بالعريس الزين هلا بجمل عروسه يا عرس يا أبو العقال بدي أغني لك موال اسمع مني هالأقوال وعيش يا مسلمية يا عرس يا أبو العقال يبقى اسمع مني هالأقوال وعيش يا مسلمية هلا بجمل عروسه هلا بجمل عروسه هلا بالعريس الزين هلا بجمل عروسه هلا بجمل عروسه هلا بجمل عروسه هلا بالعريس الزين هلا بجمل عروسه وصيتنا للعريس على عيبات كن حريص واحذر مداخل إبليس والعادات الغربية العريس على عبادي كن حريص واحذر مداخل إبليس والعادات الغربية هلا بجمل عروسه هلا بجمل عروسه هلا بالعريس الزين هلا بجمل عروسه هلا بجمل عروسه هلا بجمل عروسه هلا بالعريس الزين هلا بجمل عروسه هلا بالعريس الغالي هلا بالعريس الغالي نوره بدرات في مامي نوره بدرات في مامي هلا بالعريس الغالي هلا بالعريس الغالي نوره بدرات في مامي نوره بدرات في مامي وانت بهالليل منور يا ربي ديمك سالي يا ربي ديمك سالي علينا ظليت يا غالي يا ابو زيد الهلال يا ابو زيد الهلال وانت بهالليل منور هلا بالعريس الغالي نوره بدرات في مامي نوره بدرات في مامي هلا بالعريس الغالي هلا بالعريس الغالي نوره بدرات في مامي نوره بدرات في مامي هلا ليلة سعيدة والفرحة بتحلى فيها نوره بدرات في مامي نوره بدرات في مامي هلا بالعريس الغالي هلا بالعريس الغالي نوره بدرات في مامي نوره بدرات في مامي والبشاير بتغني بعرسك أحلى للحانة عرسك أحلى للحانة بتقدم لك التهاني وتحقق لك الأمان وتحقق لك الأمان والبشاير بتغني بعرسك أحلى للحانة هلا بالعريس الغالي نوره بدرات في مامي نوره بدرات في مامي هلا بالعريس الغالي هلا بالعريس الغالي نوره بدرات في مامي نوره بدرات في مامي ألف مبروك مليون مبروك ألف مبروك مليون مبروك ليلة هنية يا خيو ألف مبروك ليلة هنية يا خيو ألف مبروك أدوي هالنوك أدوي هالنوك أدوي هالنوك أدوي هالنوك أهلك وعمامك يا خي أدوي هالنوك أهلك وعمامك يا خي أدوي هالنوك ألف مبروك مبروك ليلة هنية يا خي وألف مبروك شباب الليلة في النور حاني شباب الليلة في النور حاني هات العريس يا حبابي ولم الجيراني هات العريس يا حبابي ولم الجيراني ألف مبروك مليون مبروك ألف مبروك مليون مبروك ليلة هنية يا خي وألف مبروك ليلة هنية يا خي وألف مبروك وصلت الحن بدو يتحنى وسمة الحنة يا عيني بدو يتحنى بالله ترسم له يا رسم وحنا بنتغنى بالله ترسم له يا رسم وحنا بنتغنى ألف مبروك مليون مبروك ألف مبروك مليون مبروك ليلة هنية يا خي وألف مبروك ليلة هنية يا خي وألف مبروك ليلة هنية يا خي والف مبروك على شط البحر يا ما تمشينا على شط البحر يا ما تمشينا على شط البحر يا ما تمشينا على شط البحر يا ما تمشينا حتى السمك بالماء يشهد علينا حتى السمك بالماء يشهد علينا على شط البحر يا ما تمشينا على شط البحر يا ما تمشينا على شط البحر يا ما تمشينا على شط البحر يا ما تمشينا على شط البحر يا ما صلينا على شط البحر للمولى دعينا على شط البحر يا ما تمشينا على شط البحر يا ما تمشينا على شط البحر يا ما تمشينا على شط البحر يا ما تمشينا على شط البحر يا ما صلينا على شط البحر للمولى دعينا حنا البنشاير احلى ورد بعرسك يهدينا الليلة عيدك والسهرة عمراني بوجودك حنا البنشاير احلى ورد بعرسك نهديلك الليلة عيدك والسهرة عمراني بوجودك حنا البشاير أحلى ورد بعرسك نهديلك والليلة عيدك والسهرة عمراني بوجودك حنا البشاير أحلى ورد بعرسك نهديلك والليلة عيدك والسهرة عمراني بوجودك حنا البشاير أحلى ورد بعرسك نهديلك بتحييكم في ليلة خميس بالبشاير بتحييكم في ليلة خميس عنا بيصلوا لما القمر يلقانا. يبا شفت العريس الغالي نور علينا يلالي مثل قمر بالعلي ضويعت من ليالي. ابن الغوالي وننشد احلى للحني لحلى ودم العنسان شوقي بالحيل.